بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على الرسالة العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي المصري رحمه الله تعالى توفى سنة 21 و300 من الهجرة. وكنا قد انتهينا من جملة من مباحث اليوم الآخر اعتقاد أهل السنة والجماعة فيه. قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا قد خلق الجنة والنار، فهما موجودتان الآن. دل على ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في ليلة المعراج قد رأى الجنة والنار، ورأى أصنافاً من الناس يعذبون وينعمون. فمن ذلك ما جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: رأيت أو دخلت الجنة ورأيت فيها قصراً، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد. فقيل لرجل من قريش، قال: أنا رجل من قريش. فقالوا: هو لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذا ما جاء برؤيته صلى الله عليه وسلم لآكل الربا والزناة وغيرهم ممن يعذبون في النار. فالجنة مخلوقة الآن، ومكانها في السماء، وسقفها عرش الرحمن، والنار مخلوقة الآن. واختلف أهل العلم في مكانها لاختلافهم في الآثار الواردة في ذلك، فمنهم من قال إنها تحت البحر، ومنهم من قال إنها في الأرض السابعة، وقيل غير ذلك. ولكن الشاهد الأصل المتفق عليه أن الجنة مخلوقة الآن، وأن النار مخلوقة الآن حيث شاء الله جل وعلا وأراد. قال: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فأهل النار الذين هم أهلها وهم أهل الكفر والشرك الذين لا يخرجون منها خالدون مخلدون أبدا، لا يموتون ولا تفنى النار بهم، فهم ماكثون فيها أبدا. وكذلك أهل الجنة هم خالدون في الجنة، لا يموتون ولا تفنى بهم أبدا. وقد قال بعضهم ونسب هذا القول لبعض أهل العلم، وهو قول غير صحيح، أن الجنة فقط هي الباقية، وأن النار تظل ما شاء الله أن تظل ثم إنها تفنى. وهذا القول مردود لما جاء في النصوص من التأبيد في الخلود. وأما قوله تعالى كما في سورة هود: خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، فقد بين أهل العلم أن المراد بالاستثناء هنا هو استثناء أهل التوحيد حين يخرجون من النار إلى الجنة. فإن أهل الكبائر الذين لم يغفر الله لهم واستحقوا دخول النار ودخلوها. وكان معهم أصل التوحيد وأصل الدين والإيمان، فإنهم يخرجون من النار بعد أن تأخذ منهم النار على قدر أعمالهم، فيمكثون ما شاء الله أن يمكثوا، ثم يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. فهذا هو الصحيح في الاستثناء في الآية: لهم فيها شهيق وزفير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فالاستثناء هنا إنما هو لأهل الدين والتوحيد والإيمان، أنهم يستثنون من الخلود المؤبد فيها. وأما أهل الكفر وأما أهل الزندقة فإنهم خالدون أبدا، لا يخرجون من النار، كما قال تعالى: لا يخفف عنهم من عذابها. فالنار والجنة باقيتان لا فناء لهما، وهما مخلوقتان، فلهما أول وليست لهما نهاية جزاء وفاقا. فهذا الذي كفر بربه بعد أن خلقه، وكفر به بعد أن رزقه وأنعم عليه بالنعم، ثم جحده أو عبد غيره أو أشرك معه إلها سواه، فإنه يستحق بذلك العقوبة الدائمة التي لا تخفيف معها ولا نهاية. وكذلك من عرف ربه بالتوحيد وأقر له بالإيمان، ولو حصل منه خطأ ولو حصل منه ذنب، فقد أتى بأعظم حق في الدنيا، وهو حق الله في توحيده وعبادته، فإنه يستحق الجنة ولو بعد حين. قال: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله لما خلق الجنة ولما خلق النار أمر جبريل عليه السلام أن يذهب فينظر إليهما، فلما نظر إلى الجنة قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ولما نظر إلى النار قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا فر منها. ثم إن الله جل وعلا قد حف الجنة بالمكاره وحف النار بالشهوات، فلما رأى ذلك جبريل عليه السلام قال للنار: لا يكاد أحد أن ينجو منها. ونظر إلى الجنة فقال: ما يكاد أحد أن يدخلها. فالجنة والنار مخلوقتان قبل خلق آدم، وقد سكن آدم عليه السلام الجنة، وهي على الصحيح والراجح وهو قول عامة أهل العلم أن الجنة التي سكنها آدم عليه السلام هي جنة عدن، هي جنة الخلود، خلافا لمن زعم أنها جنة في الأرض. ودليل ذلك ما جاء في وصف الحياة فيها، قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهذه أمور ليست من شأن حياة أهل الأرض، عدم الجوع وعدم العطش، وألا يوجد بها حر، وغير ذلك من أوصاف النعيم التي ليست في الدنيا. والأصل أن الجنة إذا أطلقت فهي جنة الخلد، ولا نخرج عن ذلك إلا بدليل. فالجنة والنار مخلوقتان قبل خلق السماوات والأرض. قال: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. الله جل وعلا يعلم قبل أن يخلق السماوات والأرض، يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال لآدم عليه السلام لما خلقه: يا آدم أخرج بعث النار. قال: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. من كل 1000 بشر يدخل النار منهم 999. فأشفق الصحابة رضي الله عنهم من ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أغلبهم يكون من يأجوج ومأجوج، وكثير من الناس كما قال ربنا في كتابه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: فأبى الظالمون إلا كفورا. فأكثر الناس لا يؤمنون بالأنبياء والرسل ويكفرون بهم ويتخذون من دون الله أندادا. فالله جل وعلا علم أهل الجنة وعلم أهل النار، وعلم من يوفق فيدخله الله الجنة ومن يخذل فيدخله الله النار قبل أن يخلق السماوات والأرض. فعلمه سبحانه وتعالى سابق كامل، لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. قال: وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. الله جل وعلا لما خلق الخلق أعطى لكل عبد قدرة يستطيع بها أن يفعل الطاعة وأن يفعل المعصية، وأعطى له إرادة واختيارا يستطيع بها أن يختار بين هذا وبين ذاك، وأعطى له عقلا، وأنزل إليه وحيا يعلمه بالخير والشر والطاعة والمعصية. ثم إن الله جل وعلا مع هذه الأمور التي أعطاها للعبد، فإنه يأذن لمن شاء بالطاعة ويأذن لمن شاء بالمعصية، فلا يكون في الأرض إلا ما شاء الله جل وعلا فضلا منه وعدلا. فكل أفعال الله جل وعلا دائرة بين الفضل والعدل، ولا ظلم فيها بوجه من الوجوه. ومن علم صفات ربه جل وعلا علم أنه تعالى قد حرم الظلم على نفسه، وأن من خذله فإنما خذله الله بعدله. ولذلك تجد في كتاب الله أن الله سبحانه إنما يزيغ من زاغ. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فكان الزيغ منهم، وكانت الإزاغة من الله جزاء، وكانت الإزاغة من الله جزاء لهم على زيغهم في أول الأمر. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فكما أن العبد لما جاءه هدى الله جل وعلا أول مرة فأعرض عنه وولاه ظهره، فإن الله يعاقبه أن يزيغ قلبه عن الهدى. وهذه الآية معاشر الإخوة آية عظيمة، وينبغي للإنسان أن يتفكر جيدا فيها، لأن في هذه الآية وعيدا شديدا لمن جاءه الهدى ثم أعرض عنه. إن كان اليوم مختارا أن يفعل الطاعة وأن يفعل المعصية، وقد اصطفاه الله جل وعلا بأن فتح له باب الهدى وأسمعه الدين وأسمعه القرآن ويسر له طريقا إلى المسجد وبصره بطريق الهدى، ثم أعرض وعصى ورجع إلى سابق عهده من مخالفة أمر الله، لا يأمن أنه لا يستطيع الرجوع بعد ذلك. وكم يحصل أن ينتكس عبد عن طاعة الله جل وعلا ثم يأتي وهو يبكي ويقول أريد الرجوع ولا أستطيع، يريد أن يرجع، يقول أريد أن أرجع كما كنت، أريد أن أرجع إلى الحفاظ على الصلاة في المسجد، أريد الرجوع إلى قراءة القرآن، أريد الرجوع إلى ما كنت أجده في قلبه من محبة الله وخشيته ولا أستطيع. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون جزاء وفاقا. فالله جل وعلا إن أضل أضل بعدله، وإن هدى فإنما يهدي بفضله، فأعماله سبحانه دائرة بين الفضل وبين العدل، ولا يظلم ربك أحدا. قال: والخير والشر مقدران على العباد. نعم، فما من عمل إلا وهو مخلوق لله جل وعلا، فلا خالق إلا الله سبحانه، وإنما يقدر على كل عبد ما علم أنه فاعله، ويقدر على كل عبد ما يستحقه، وهو خالق إرادة العبد، وهو خالق عقله، وهو منزل الوحي الذي يبصره الطريق. فالخير والشر مخلوقان لله جل وعلا، فالله هو الخالق لطاعتك، والله هو الخالق لمعصيتك، وأنت الفاعل لذلك بإرادتك ومشيئتك. وأعيد فأقول: إن من يزعم أن العباد مجبرون على الطاعة والمعصية هو رجل يكذب على نفسه، فإنه لو كان يقول بذلك حقا فلا يحق له أن يلوم على أحد أساء إليه، ولا يحق له أن يلوم على أحد أخذ منه حقا، فعلى قوله الكل مجبور. فإذا ضربك إنسان فلا يحق لك أن تعترض عليه، هو مجبر، هو مجبر أن يضرب وأنت مجبر أن تضرب، لا يحق لك الكلام. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يفعل كل إنسان ما يريد، وإن قتل وإن ظلم وإن فجر، ولا ينكر أحد على أحد، وهل يقول بذلك عاقل؟ من هنا تعلم أن الزعم بأن الإنسان مجبور لا يفعله الإنسان إلا ليدفع اللوم عن نفسه، يقع في المصيبة والعظيمة ثم يقول لك قدر الله، كذبت، لماذا لا تطيع وتقول قدر الله؟ فإذا أخذ حقه فهنا لا يقول لك قدر الله، يقول فلان ظلمني وفلان اعتدى علي، ويسعى إلى أن يأخذ حقه منه. هذا كذب على الله وكذب على النفس. وفي الطرف الآخر من يزعم أن العباد هم من يخلقون أفعالهم، هذا قد اتهم ربه جل وعلا بأنه يحصل في أرضه وسمائه ما لا يريد. الله يريد من العبد أن يطيع، ثم العبد يعصي الله قسراً وقهراً، كما مر معنا من مناظرة أبي إسحاق الإصفرائيني وعبد الجبار المعتزلي، والمعتزلة قدرية، وأعيدها لما يتعلق بها هنا من الفائدة. دخل أبو إسحاق الإصفرائيني وهو يرى أن الله جل وعلا خالق لأفعال العباد، وعبد الجبار المعتزلي من المعتزلة الذين يرون أن الله لا يخلق أفعال العباد. فلما رأى عبد الجبار أبا إسحاق قال له، هو يسبح ولكنه يغمزه في مذهبه، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد بذلك أن الله لا يخلق المعاصي. ففطر إلى ذلك أبو إسحاق فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، يعني أنه ما من أمر يحصل في الكون إلا بأمر الله. فهنا صار الكلام مباشرة، قال أو يرضى ربنا أن يعصى؟ هل يرضى الله جل وعلا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق أو يعصى ربنا قهرا؟ أيكون الله جل وعلا في ملكه، يحصل في ملكه ما لا يريد الله ولا يشاء؟ فانقطع عبد الجبار. فالشاهد يجب أن تعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأمر هو المذهب الحق الذي يقبله العقل، والذي لا يرد عليه شيء من الباطل، أن للعباد مشيئة، وأن لله جل وعلا مشيئة، وأن الله لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وأن الله جل وعلا هو خالق أفعال العباد، وأنه لا يقع في الأرض ولا في السماء من شيء إلا بإذن الله جل وعلا. هذه العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي من الفعل. هذه مسألة ذكرها المصنف لأنها من المسائل التي خاض بها أهل الكلام في الاعتقاد، فلذلك سنذكرها الآن بالإشارة على وجه الإجمال، وإذا لم تستوعبها جيدا فلا تقف عندها كثيرا. قالوا القدرة تنقسم إلى نوعين، قدرة قبل الفعل وقدرة مقارنة للفعل. القدرة التي قبل الفعل هي قبول المحل للفعل، الإنسان يعني أنت الآن ساكت، لكن إذا قلت لك هل أنت قادر على الكلام، هل أنت قادر أو لست بقادر؟ قادر، عندك قدرة موجودة بغض النظر عن الفعل وعدمه، هي تهيئ أو استعداد الإنسان للفعل، قدرته على الفعل، فعل أو لم يفعل، هذه قدرة تكون قبل الفعل، هي موجودة، أن تملك آلات الفعل، فأنت تملك اللسان وتملك الفم وتملك الإرادة التي تتكلم بها، وتملك العقل أو القلب الذي يحمل المعاني التي تريد أن تخرجها، هذه كلها ماذا؟ هي القدرة التي بها تستطيع أن تتكلم إذا أردت، فهذه قدرة سابقة للفعل. وهناك قدرة مقارنة للفعل وهي التي يوجد بها، ولكن هذه القدرة ليست مستقلة بالإيجاد حتى يكون معها إذن الله جل وعلا. إذن هناك قدرتان، قدرة قبل الفعل وقدرة معه. وقد خالفت الفرق، كل فرقة تثبت واحدة وتنفي أخرى. فأما القدرية فقالوا هي قدرة واحدة التي تكون قبل الفعل، وأما القدرة الثانية التي تحتاج إلى إذن الله فنفوها. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الله لا يخلق أفعال العباد، إذن هي قدرة واحدة وبهذه القدرة يفعل الناس الأشياء كلها، وأن الله سبحانه لا يعين ولا يوفق ولا يخذل. وأما الجبرية فقالوا بل هي القدرة الثانية فقط التي بها إيجاد الفعل، والتي لا تكون إلا بإذن الله، فالعبد فيها مجبر لا خيار معه. وقول أهل السنة والجماعة هو إثبات القدرتين، أن للعبد قدرة قبل الفعل وهي ما عنده من آلات يفعل بها، وأن ثم قدرة وهي التي بها يكون الفعل وللعبد نصيب فيها، ولكنها ليست مستقلة بالإيجاد. بمعنى إذا أردت الآن أو إذا أردنا أن ننظر إلى مسألة الصلاة، فإذا سألت أي مسلم هل تقدر على أن تصلي؟ فالجواب نعم. فإذا جاء إلى المسجد هنا وأراد أن يقوم الآن ليصلي، هذه قدرة تجعله يفعل، لكنه لم يستطيع الصلاة إلا أن يأذن الله جل وعلا، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. هذا باختصار شديد جدا، وإلا فالمسألة فيها طول وتفاصيل كثيرة. فالشيخ يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فيقول: الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، قدرة تفتقر إلى إذن وتوفيق. قال: فهي مع الفعل، هذه مقارنة للفعل. قال: وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات، هذه الاستطاعة التي بها التكليف، أن الإنسان موجودة عنده آلات الفعل، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فمثلا آلة التمكين لقيام ركن الصلاة، القيام الذي هو ركن الصلاة، ما آلة التمكين؟ قلنا القدرة. طيب حقيقة القدرة وجود القدمين ووجود القدرة على ذلك. طب لو فرضنا أن رجلا قد قطعت قدماه، فنقول هنا ليست عنده القدرة التي بها يكلف، فنقول أنت غير مخاطب بالقيام في الصلاة لأنك عاجز عنه. فالقدرة الأولى التي هي القدرة على الفعل، أن يملك الإنسان الآلات التي يفعل بها، هذه التي بها التمكين. ومن ذلك نقول إن العقل مناط التكليف. لماذا؟ لأن العقل هو الذي تكون به القدرة على فهم المراد وفهم الخطاب، ثم الفعل على وفق هذا الخطاب، أليس كذلك؟ فإذا فقد العقل رفع التكليف. فهذه القدرة التي تكون قبل الفعل بوجودها يوجد التكليف، وبعدمها يرفع التكليف. فإذا فقد الإنسان الوسع القدرة، إذا فقد الآلة التي يستطيع بها أن يفعل الفعل لم يكلف. قال: وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، إن وجدت وجد خطاب التكليف، وإن فقدت رفع خطاب التكليف. وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الوسع هي القدرة الثابتة عند الإنسان. بغض النظر فعل أو لم يفعل، فالعبد مكلف بالصلاة، هل عنده قدرة على الصلاة، القدرة التي قبل الفعل؟ الجواب نعم، الجميع عنده، لكن هل كلهم يفعلها؟ الجواب لا. إذن القدرة التي قبل الفعل لا يشترط أن يوجد معها الفعل، قد يوجد وقد لا يوجد، كما قلنا أنت تقدر على الكلام، لكن هل تتكلم أو لا تتكلم هذا أمر آخر، قد تريد أن تتكلم فتتكلم، وقد تريد أن تسكت فلا تتكلم. إذن فهذه قدرة لا يشترط معها الفعل أو عدمه، لكن هناك قدرة على الأمر. قال: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. أفعالك هي خلق من الله، فلا خالق مع الله جل وعلا، وهي أيضا كسب لك، أنت من اخترت، أنت من أردت، أنت من فعلت، ولكن كل ذلك هو خلق الله. فمن الذي خلق إرادتك ومشيئتك؟ الله. من الذي خلق بدنك الذي به تفعل الفعل؟ الله. من الذي أعطاك العقل الذي تميز به؟ الله. فربنا جل وعلا هو الخالق لكل شيء، وأنت الفاعل لهذه الأشياء، وعلى ذلك يكون الثواب والعقاب، على اختيارك وإرادتك وهمك وفعلك. قال: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. فالله جل وعلا لا يكلف العباد إلا بما يطيقون، تعالى الله سبحانه عن الظلم، فلا يكلف نفسا إلا وسعها. ولذلك فإن عامة شرائع الإسلام هي في الوسع من جهة العموم. لا شك قد يوجد بعض الأفراد يعجزون عن بعض الطاعات، لكن من جهة العموم هل هناك أمر في الشريعة نستطيع أن نقول إنه غير مستطاع مطلقا؟ الجواب لا، كل أوامر الشريعة في الوسع، كل أوامر الشريعة ممكنة، عجز البعض عنها لعارض هذا أمر آخر، لكن ما كلفنا الله بأمر يعجز عنه البشر، بل كل أفعال الشريعة تحت الوسع والقدرة والطاقة. والعباد كذلك لا يستطيعون أن يفعلوا أفعالا لم يخلقها الله جل وعلا، فلا يخرجون عما خلق. قال: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى هذه الكلمة العظيمة التي جاء في الحديث إنها كنز من كنوز الجنة؟ لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، أنت لا تستطيع أن تتحول من حال إلى حال، من قيام إلى جلوس، من جلوس إلى سير، من نوم إلى يقظة، من سكوت إلى كلام، من معصية إلى طاعة، لن تستطيع أن تتحول من حال إلى حال إلا بإعانة الله وتوفيقه وإذنه، ولا قوة إلا بالله، أنت لا قوة لك على شيء. وهذا عظيم الافتقار إلى الله سبحانه، أن يتبرأ الإنسان من أي قدرة على التحول ومن أي قوة إلا من الله جل في علاه. وهذا من أعظم مراتب التوحيد، أن يعلم العبد أن لا معين ولا ناصر ولا قادر إلا رب العزة جل وعلا، فلا يتعلق قلبه إلا بالله، لا يتعلق بمخلوق، لا يتعلق بأحد، لا يرجو شيئا عند أحد، لا مالا ولا جاها ولا إعانة ولا فرجا ولا شيء. لذلك جاء في تفسير قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وذلك لما ألقي في النار بالمنجنيق فجاءه جبريل وقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. وجبريل ملك من الله أرسله الله، ولكن إبراهيم سيد من سادات الموحدين، فقال: أما إليك. وجبريل خلق من خلق الله فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جمعت له قريش الجمع. فغاية التوحيد ألا يلتفت قلب العبد المسلم إلا إلى الله جل وعلا، ولا يتوكل إلا على الله سبحانه، فلا يرجو خيرا عند أحد ولا يخاف شرا عند أحد، وإنما الأمر كله من أوله إلى آخره بيد ربه جل وعلا. قال: نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية إلا بمعونة الله جل وعلا. هذا مقام عظيم يعلم العبد فيه أن ليس له فضل في شيء، وهذا يقضي على ما قد يقع في نفس البعض من العجب بالعمل أو بالعلم، يظن أن له شيئا من الفضل. ترى بعضهم إذا صلى أعجب بصلاته، أو إذا صام أعجب بصيامه. قال ربنا: فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم. فمما يعينك يا عبد الله على أن تخرج العجب بالنفس من قلبك أن تعلم أنك ما فعلت شيئاً إلا بإعانة الله وتوفيقه، وأنه لا فضل لك بشيء، وأن الله سبحانه لو عاملك بعدله لخذلك كل الخذلان، وأن الله سبحانه وتعالى لو عاملك بما تستحق لأهلكك الساعة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو آخذ الله الناس بظلمهم ما ترك أحدا حيا يدب على الأرض. فأنت لا تستحق شيئا، وكل خير توفق إليه فإنما هو محض فضل من الله، لا فضل لك فيه إلا الحمد، أن تحمد الله عليه وأن تسأله مزيدا من فضله سبحانه. قال: ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وهم يحفرون الخندق كانوا يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، لولا الله جل وعلا ولولا توفيقه لما اهتدينا، ولا صلينا ولا صمنا ولا فعلنا شيئا. ولذلك أهل الجنة حين يدخلون الجنة قوم قد دخلوا وأثيبوا على أعمالهم، ماذا يقولون؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن يشاء الله، لولا أن هدانا الله. فينسبون الفضل كله إلى الله، وهم قوم قد دخلوا الجنة، قد استحقوا الثواب، هم المؤمنون حقا الذين شهد الله لهم بالإيمان وأدخلهم الجنة، يقولون: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويقول صاحب الجنة لقرينه: لما يرى مكانه من النار قال: تالله إن كدت لتردين، تجعلني معك في الردى والهلاك. ماذا قال؟ ولولا قوتي، ولولا إيماني. قال: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فنسب الفضل كله إلى الله، فلا فضل لك في شيء. إن وفقت لخير فبفضله، وإن جوزيت بسوء فبعدله، ولا يظلم ربك أحدا. قال: ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. نعم، ولذلك أمرت يا عبد الله أن تقول في كل يوم دعاء تدعو به 17 مرة في أقل الأحوال، 17 مرة، أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم، أن تطلب من الله أن يهديك إلى الصراط، وأن تسأل الله أن يهديك في الصراط بأن يثبتك عليه، لأنك لا قدرة لك على ذلك، لا قدرة لك على الثبات، ولا قدرة لك على الاستمرار في الطاعة، ولا مداومة الطاعة، ولا مداومة الصلاة والصيام والذكر إلا أن يعينك الله جل وعلا. فأنت دوما تدعوه سبحانه أن يرزقك وأن يوفقك الاستقامة على هذا الطريق الذي هداك إياه، اهدنا الصراط المستقيم، تدعو به في كل مرة. ولما فرضه الله عليك فرضا أن تدعو به في كل يوم وليلة، دل هذا على عظيم حاجتك لمثل هذا الدعاء، لأنك لن تستطيع أن تتم يومك مطيعا إلا أن يعينك الله، ولن تستطيع أن تكون في ليلتك مطيعا إلا أن يوفقك الله جل وعلا. قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. لا شيء يخرج عن قدر الله، ولا عن قضائه، ولا عن علمه، لا شيء يخرج عن ذلك، كل ذلك إنما هو بقدره وقضائه، وهو سابق في علمه جل وعلا. قال: غلبت مشيئته المشيئات كلها. وهذا من معاني اسم الله العزيز الذي عز جنابه فلا يغلبه أحد. ربنا جل وعلا لا يغلبه أحد، عزيز قوي لا يغلب، ولكنه يحلم ويمهل، ولكنه لا يغلب. قال: غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. ولو لم يكن لك في ذلك عبرة إلا الموت لكفى. كم يحتال الناس للفرار من الموت بكل أنواع الحيل، بالدواء والحرص والحذر ومراعاة الصحة، وهذا يفعل كذا وكذا من أنواع الرياضة، وهذا يفعل كذا وكذا من أنواع كذا، كل ذلك فرار من الموت، ومع ذلك لن يستطيع أحد أن يفر منه. إنك ميت وإنهم ميتون، لا يستطيع أحد الفرار، فلا حيلة مع قضاء الله وقدره، لا يمكن. ومن تأمل في حياته هو رأى قول الله ظاهرا: والله غالب على أمره. كم من أمر أردته وفعلت لأجله كل شيء ثم عجزت عنه، وكم من أمر كنت تفر منه فرارا، وفعلت كل شيء لتمنع حصوله ثم حصل، وكم من أمر لم يكن لك على بال أصلا وجاءك من غير شيء. والله غالب على أمره، لا يستطيع أحد أن يقوم أمام أمر الله جل وعلا. قال: وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. انتبه، يفعل ما يشاء ولا يظلم أحدا، حرم الظلم على نفسه، والكل خلق، وهو سبحانه كما قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكنه حرم الظلم على نفسه. وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أدركت مثل هذا الوصف؟ أتفهم ما معنى الظلم مثقال ذرة؟ إن هذا قد لا نتصوره، بل لا نتصوره أصلا. ما هذا الظلم الذي يكون مقدار ذرة ومع ذلك قد نفاه الله عن نفسه؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فقد حرم الظلم على نفسه جل وعلا، ولكن لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، لأنه سبحانه هو الملك. لا يملك أحد في الكون شيئا إلا أن يأذن الله جل وعلا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، له القدرة الكاملة فلا يعجزه شيء، وله العلم التام فلا يخفى عليه شيء، وله العزة التامة فلا يغلبه شيء، وهو أعظم وأكرم من أن يظلم أحدا جل وعلا. قال تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشيب. لا ينسب السوء إلى الله جل وعلا، قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. كل أفعاله سبحانه قد بلغت في الحسن الغاية، دائرة بين الفضل وبين العدل. الشر قد يقع في المقدورات. ضربنا من قبل مثالا، قلنا رجل كان كافرا أو فاجرا، فابتلاه الله جل وعلا بالعمى، عمي. هل العمى لهذا الرجل خير أم شر؟ شر. فلما ابتلي بذلك، وهذه عادة الإنسان أنه يرجع عند الابتلاء، فلما ابتلي آمن وأطاع فمات فدخل الجنة، هل فعل الله جل وعلا بابتلائه بالعمى خير أم شر؟ خير، به أدخله الجنة. فالشر في المقدور لا في القدر، الشر في المقدور لا في القدر. أما القدر الذي هو فعل الله جل وعلا فخير كله، وأما المقدورات فقد يقع فيها الشر. طيب لماذا تقع؟ لحكمة لله جل وعلا فيها خير. إبليس خير أم شر؟ شر. من الذي خلقه؟ الله جل وعلا. لكن فعل الله بخلق إبليس خير، لأنه يميز به بين الخبيث والطيب، فينال الطيب جزاءه وينال الخبيث جزاءه، ولا يستوي الخبيث والطيب. قال رحمه الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انظر إلى هذه العقيدة التي ملؤها وكلها في تعظيم الله جل وعلا، وأنه الإله الحق المبين الذي لا نقص لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته بوجه من الوجوه، له الكمال كله سبحانه. عقيدة تورث العبد محبة لله، يحب هذا الإله العظيم الكامل الذي ما من صفة كمال إلا وقد اتصف بها على أكمل وأعظم الوجوه، وما من شيء فيه نقص إلا وتنزه عنه جل وعلا. فمن رسخت في قلبه هذه العقيدة عاش لله ومات لله وكان يوم القيامة في جوار الله. ومن اعتقد هذه العقيدة فهو والله الذي لا إله غيره أسعد الناس. من رسخت في قلبه هذه العقيدة أسعد الناس، وإن كان أفقر الناس، وإن كان أبعد الناس عن لذة الدنيا هو أسعد الناس. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعد من الله أن يحيي العبد الذي آمن بالله وعمل بشرع الله أن يحييه حياة طيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. ولكن يحصل الكدر والنقص على قدر تفريط العبد في أمر ربه جل وعلا. قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هذه المسألة مسألة شهيرة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: عمل صالح، ولد صالح، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. ترك علما ينتفع الناس به، فطالما أن الناس ينتفعون بهذا العلم يعود عليه من أجره ولو كان ميتا. أو صدقة جارية، قام بصدقة جارية يعني مستمرة، كرجل بنى مسجدا فما دام المسجد قائما يصلى فيه يجرى عليه أجره وهو في قبره، فكل طاعة تكون في هذا المسجد عادت إليه بأجرها. أو ولد صالح يدعو له لأن ولد الرجل من كسبه، هل هناك شيء آخر يعود على الميت إلا هذه الثلاثة؟ هنا حصل الخلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال: هذا الحديث عام، فلا عمل للعبد إلا بهذه الثلاث أو ما جاء به النص كالحج والعمرة، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج الرجل عن غيره وأن يعتمر عن غيره، وجاء النص كذلك في الصوم كما في حديث عائشة: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فمن أهل العلم من قال: لا يصل للميت من الثواب بعد موته إلا ما جاءنا النص بجوازه، وهي أمور معدودة. وذهب بعض أهل العلم إلى عموم جواز العمل الصالح وإهدائه للأموات، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. إذن فحصل الخلاف بين أهل العلم في صورة العمل الذي يصل ثوابه للميت بعد موته، فكما قلنا من أهل العلم من أوقف ذلك على الدليل فحسب، واعتمدوا في ذلك على قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله، قالوا فلا عمل ولا ثواب يحصله بعد موته، لأن مجال تحصيل الثواب الحياة وقد انقطعت، إلا ما استثناه النص فقط. ومن أهل العلم من توسع في ذلك حتى أدخل عامة الأعمال الصالحة بما في ذلك قراءة القرآن وغير ذلك، وقلنا هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وثم بين ذلك أقوال ما بين مقل ومستكثر ومخرج لبعض الأعمال ومسهل لبعضها، والقول الأول أقوى والله أعلم من جهة الدلالة لقوله صلى الله عليه وسلم في انقطاع العمل. قال: والله تعالى يستجيب الدعوات. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال إبراهيم عليه السلام: إنك سميع الدعاء. فالله سبحانه يسمع الدعاء، والسمع هنا هو سمع على الحقيقة لصوت الداعي، وسمع بمعنى الإجابة. ومنه قولك في الصلاة: سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. فالسماع سماعان: سماع للصوت وإجابة للدعوة. والله سبحانه وتعالى له ذلك وذاك، فإنه سبحانه قد وسع سمعه الأصوات، كما صح عن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت قصة المجادلة التي فيها نزل قول الله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، حيث جاءت امرأة هلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه حالها، تقول عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني لفي الغرفة بجوارها وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، والله ينزل من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فسمعه سبحانه وسع الأصوات كلها. قال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ولذلك فالعجب كل العجب لقوم جعلوا بينهم وبين الله وسائط، وجعلوا بينهم وبين الله حجابا، وقالوا: لا تسأل الله مباشرة، اذهب إلى الولي الفلاني والضريح الفلاني وسل حاجتك من هذا واطلب طلبك من ذاك، وتركوا رب العزة جل وعلا الذي ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الآخر من الليل، رب الأرباب رب العزة سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة في ثلث الليل الآخر، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لذلك فالإنسان يعجب من نفسه قبل أن يعجب من غيره، حين تنزل به حاجة أو ملمة فتجد أن قلبه ينصرف ذات اليمين وذات الشمال، وينظر إلى الخلق ويبحث عمن يعرف في هذه الجهة وعمن يعينه في هذا الطريق، وأين رقم هذا وأين عنوان ذاك وما الطريق إلى فلان، وربه الذي بيده مقاليد السماوات والأرض والذي يقول للشيء كن فيكون، تجده أبعد الناس عن أن يتلمس سؤاله. بذلك عجب عجيب أن يكون للإنسان حاجة وينام في مثل هذا الوقت، شأن غريب أن يكون عند الإنسان هم ويغفل عن مثل هذا الوقت. ربك سبحانه الذي يملك خزائن السماوات والأرض يقول هل من سائل فأعطيه وأنت نائم، ثم تشكو حاجتك، تشكوها لمن؟ لشخص إن سمعك اليوم لن يسمعك غدا، وإن أعطاك اليوم سيمنعك غدا، وإن تحمل منك طلبا لن يتحمله غدا. تترك من لا يمل من سؤالك بل يغضب إن تركت سؤاله، وتتوجه بقلبك إلى غيره سبحانه. تأمل، فإن الدعاء من أعظم الأسلحة التي تحارب بها الشيطان ومصائب الدنيا وتستعين بها على نوائب الدهر، ومع ذلك فإن مقصرون فيه تقصيرا عظيما. وتجد كثيرا منا نادرا لا يرفع يديه بالدعاء والسؤال، دائما يتعلق القلب بأسباب الدنيا، والدعاء أعظم سبب تلتمسه لتقضي به حاجتك. قال ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، هو سبحانه وتعالى الملك. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة، لا أحد في هذا الكون يملك مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك. لعل البعض قد يظن أنه ربما لا يملك لكنه قد يشارك، فنفى الله الملك ونفى المشاركة، وما لهم فيهما من شرك. فربما قال لعله لا يملك ولعله لا يشارك لكن يعين، قال وما له منهم من ظهير. فقد يقول قائل هو لا يعين لكنه قد يشفع، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فأغلق كل الأبواب إلا بابه سبحانه، فلا تطلب شيئا عند أحد، فلا أحد يملك شيئا، كلهم أسباب، كلهم أسباب، الغني والفقير، صاحب الجاه والحقير، كلهم أسباب، لا أحد يملك شيئا، الله وحده هو الذي يملك ويتصرف ويقدر. فلا تغفل عن الصلاة له والطلب منه والدعاء له سبحانه أو الدعاء منه سبحانه وتعالى. قال ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، لا غنى عنه سبحانه، لا يغفل عن عباده ولا يستغني عنه أحد. لو أن الله غفل وسبحانه وتعالى عن ذلك عن عبد اللحظة هلك، انتهى أمره. نفسك الذي يدخل فيك ويخرج في كل مرة لا يكون إلا بإذن الله، قلبك الذي ينبض بين جنبيك مع كل ضربة ونبضة هي بإذن الله. ومتى وكل الله العبد إلى غيره هلك. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإن وكل العبد إلى غير الله طرفة عين هلك، لا يمكن للعبد أن يستغني عن الله جل وعلا. ولا عن إعانته وتوفيقه وتسديده، ومن وكل إلى نفسه أو إلى غير الله فقد ضاع. قال: ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. من ظن أنه يقدر أن يكون في هذا الكون بدون الله جل وعلا فقد كفر. والحاصل الآن من وجود بعض الناس الذين يزعمون أنهم ألحدوا، العبد يشفق على مثلهم. هذا المسكين إذا نزلت به المصائب والبلايا وعجز عن دفعها، إلى من يذهب؟ هذا الرجل الذي ما عاد يعتقد بوجود رب قوي مدبر قاهر يملك كل شيء يلجأ إليه عند الشدائد، ماذا يفعل؟ إلى أين يذهب؟ مسكين. لذلك ترى كثيرا منهم ما بين انتحار ومخدرات وخمور وغير ذلك يخرج بهذا عن وعيه، بأنه لا يدرك مرارة ما يحيا فيه. قال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. نعم، من صفات الله جل وعلا الغضب والرضا. الله يغضب ويغضب إذا انتهكت محارمه، ويغضب سبحانه إن عصي، ويغضب سبحانه إن كان من العباد الكفر والشرك، وغضبه لا يقوم له شيء ولا يقف أمامه شيء، وغضبه ليس كغضب مخلوقين. ولذلك لو تتصور أن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وليسوا أصلاً من أهل التكليف، ومع ذلك فإذا قامت القيامة ترتعد فرائصهم من خشية الله ويقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والأنبياء والرسل الذين قال الله فيهم: إني لا يخاف لدي المرسلون، يأتون يوم القيامة فيقول آدم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى: إن ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيره. أي غضب يكون يوما؟ وأي شدة تكون بسبب ذلك؟ غضبه شديد لا يقدر أحد عليه، ورضاه عظيم كريم لا يقابله ولا يساويه رضا. إذا رضي عن عبد فقد فاز بخير الدنيا والآخرة. إن أصاب رضاه عبدا فما بعد ذلك من نعيم ولا خير، هذا النعيم كله والخير كله. لذلك جاء في الأثر أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وقد دنا منهم الله جل وعلا يكلمهم ويقول لهم: سلوني، قد دخلوا الجنة وحصلوا أعظم ما يريدون، فيقول لهم الله جل وعلا: سلوني، فأول ما يقولون: أن قد رضينا فارض عنا. هذا أعظم النعيم، أن يرضى الله عنهم ثم يكون من رضاه أن ينظروا إليه سبحانه، ورضاه ليس كرضا المخلوقين. ونعيم الدنيا أو عذابها وشقاؤها ليس مقياسا على رضا الله أو غضبه، افهم هذا جيدا. هذه حجة المشركين وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين. وكذا كان صاحب الجنتين في سورة الكهف استدل بالنعيم الذي في الدنيا على رضا الله في الآخرة، قال وما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. عطاء الدنيا ومنعها ليس علامة على رضا أو غضب. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وليس في بيوته شيء، درهم غير موجود. وتقول عائشة رضي الله عنها كان يمر علينا الهلال، ما معنى الهلال؟ الشهر والهلالان والثلاثة، ولا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. ما معنى ذلك؟ لا يوجد طهي، لا يطهون شيئا، إنما هو التمر والماء. فعطاء الدنيا ومنعها ليس دليلا على شيء. ليس معنى أن تجد رجلا قد أتاه الله من المال أن هذا الرجل قد رضي الله عنه، قد يكون من أبغض خلق الله إلى الله. بل قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب النعيم. لماذا؟ استدراج، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. نقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.